حياكم الله اخواني اخواتي. خطواتنا في رحلة السعادة وصلتنا اليوم الى منطقة. المنطقة هذه هي زبدة اليوم اللي احنا قاعد نتكلم عنه. يوم القيامة من اسمائه يوم الحساب. خلونا ناخذ القصة بشكل سريع شوية. الانسان كان عايش في حياته يعمل اعمال، بعد ذلك يتوفاه الله سبحانه وتعالى، عقب يوصل الى الحياة اللي ذكرناها، الحياة في القبر ونعيمها وسعادتها بإذن الله سبحانه وتعالى. عقب يحصل يوم القيامة اللي هو يوم الحشر، إن كل الناس المحاسبين من إنس وجن يحشرون في منطقة. المنطقة هذه الخلاصة فيها إن كل واحد يحاسب. أخوي وأختي، أعمالكم اللي سويتوها في الحياة الأولى راح تحاسبون عليها الحين للحياة الثانية. فلذلك هو يوم حساب، كل شيء محسوب فيه وبدقة. الله سبحانه وتعالى بين لنا والنبي عليه الصلاة والسلام شنو الموضوع، شنو راح يحصل. الناس يحشرون، يجمعون كلهم في منطقة، أرض جديدة مخصصة للحساب، لأن كل إنسان راح يلقى الله عز وجل ويحاسب على أعماله. الصورة ببساطة أن كل واحد كان عليه وهو حي كتاب جمعت فيه أعماله وانكتبت عليه. الحين في هالمنطقة هذه بعد ما يحشر الناس، هذه الكتب توزع مبدئياً على كل واحد، فكل واحد منا راح يستلم كتابه. الله عز وجل بيّن هالنقطة فقال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالحين الكتاب كل واحد منا راح يوصل لكتابه في البداية عنده، عشان يحاسب بعد ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى. طريقة استلام الكتاب هني تبدي عد لحظات السعادة، لأن الموضوع يا جماعة الواحد من يسمع حساب يعني شيء يخوف، وهو فعلا موقف صعب، لكن الله عز وجل يكرم المؤمنين اللي تعبوا في دنياهم. فالمؤمن يستلم كتابه بيمينه، غير ذلك يستلمون كتبهم بشمالهم وراء ظهورهم. هذا الوضع العام. فالوضع العام مجرد ما المؤمن يستلم كتابه بيمينه في استقرار، في راحة، يسعد بهاللحظة هذه أنه استلم الكتاب اليمين. هذا رقم واحد. بعد ذلك يا جماعة يحصل اللي بينا رب العالمين سبحانه. الناس الغير سعداء اللي الله عز وجل يقول: فمنهم شقي وسعيد. الأشقياء عسى الله يا رب ما يجعلنا منهم سبحانه برحمته، هذيل شو يقولون عن الكتاب؟ سورة الكهف اللي نقراها كل أسبوع: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، عشان كل واحد يشوف عمله. هذه يا جماعة اللحظة، لحظة الحساب ما بين العبد وما بين الله عز وجل، لحظة سعادة جميلة جدا، ورحمة الله عز وجل تنزل سابغة وافية على عباده في هذه اللحظة. تخيلوا معي الواحد منا يا رب سبحانه بكرمه ونعمته علينا لما يستلم الكتاب باليمين، اللي يقول الله عز وجل عنه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذه اللحظة اللي قاعد نتكلم عنها الحين، العبد استلم كتابه بيمينه، ثم بعد ذلك تحصل اللحظة اللي قد يكون كثير من الناس يخاف منها، يحاتيها، اللحظة اللي كل واحد منا يتمنى الله عز وجل سبحانه يكرمه في هالموقف هذا، موقف لقاء الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فهذه لحظة اللقاء مع رب العالمين. كل الأمور اللي سويتها يا عبدي في حياتك، هذه اللحظة اللي راح تجازى عليها عندما تقابل رب العالمين سبحانه. هذا اللقاء اللي نبي نتيجته. الله عز وجل سبحانه يدني العبد ويضع غطاء، فكل الخلائق الموجودين في المحشر ما يسمعون ما يحصل بين العبد وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، لقاء خاص محفوف. في هاللحظة الله عز وجل يكلم العبد فيقول له: أعمالك اللي كنت تسويها، فعلت كذا في يوم كذا، صحيح ولا لا؟ أعمال غير محبوبة، فيقول: نعم يا رب. ويقول: فعلت كذا في يوم كذا، فيقول: نعم يا رب. وفعلت كذا يوم كذا، يذكره سبحانه بأعمال اللي كان يفعلها. حين وين السعادة؟ لحظات خوف، هذه لحظات إقرار على العبد أنه فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. إيه لكن الله عز وجل سبحانه مدخر أمر. صحيح أنك فعلت وفعلت وفعلت، السؤال ألم أسترها عليك في الدنيا؟ فيقول بلى يا رب، فيقول أنا أسترها عليك الآن. فكما الله عز وجل ستر العبد بالدنيا، الحين لحظة ستر وبدت أن الله عز وجل ما خلى الناس يسمعون، منع الناس أن يسمعون اللقاء الخاص والكلام اللي فيه أمور قد العبد ما يحب أن أحد يسمعها. فهذه لحظة سعادة. ثم بعد ذلك الله عز وجل يكرم عبده برحمة ومغفرة وستر ويعطى كتابه بيمينه. هذه اللحظة اللي قال الله عز وجل عنها في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا الكتاب له كتاب الحسنات، النتيجة لحظة السعادة اللي نتكلم عنها الحين هني. فيأخذ العبد رجل أو امرأة الكتاب باليمين فيقول، يبي قبل شوي ما يبي أحد يسمع، الحين يبي كل الناس يسمعون، فيقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لحظة سعادة، لحظة الحساب، لحظة محبة ورحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. للحساب اليسير سعادة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل فيقول في صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ فقال: أن ينظر في كتاب العبد فيتجاوز له عنه، يعني نشوف الأعمال اللي فيه يستحق أن يؤاخذ في بعض الأمور لكن يتجاوز، رحمة من الله عز وجل. هذه سعادة كبيرة جدا أن الواحد يلقى له أحد يعفو عنه ويسامحه، والله عز وجل أهل لذلك سبحانه. من الأمور اللي دائما إحنا نقولها في حياتنا كلمة الاستغفار، لما واحد يقول ربي اغفر لي أو اللهم اغفر لي ذنبي. شنو هي المغفرة؟ يا جماعة اللي يشوف بعض المسلسلات أو الأفلام اللي فيها الحروب القديمة، فكان الواحد منهم يلبس على راسه مثل شيء كذي بيضاوي، هذا يسمونه المغفر. المغفر شيء اللي يغطي الراس. المغفرة جاية منها المعنى هذا، لذلك إحنا حتى الحين لبسنا، لما نلبس هذه الغترة هي نفس المغفر، شيء يغطي. فمغفرة الله عز وجل لعبده أنه يغطيه، أنه يستره، أنه ما يخلي الناس تكتشف الأمور اللي فعلها ثم يتجاوز له عنها، يعني هو ما غطى عشان يفضحه ويعاقبه، ولا كان بيّن هالأمر هذا في الدنيا والآخرة، لكن هو غطى غفر هالموضوع من باب أنه يسامحه ويسعد قلبه. لذلك يا جماعة الواحد لما يطلب من الله عز وجل المغفرة يستحضر في باله الأمر هذا، أنه يكون من السعداء في لحظات المغفرة من الله عز وجل والستر. لذلك ايش كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الواحد يستر على الناس، ما يروح يبين عيوبهم وأخطائهم ويدور ها شفته وكاتب كذا بتويتر، ها شفته هني شي حاط صورة بالإنستغرام، شفته هني كذا كذا، بس يحاول يطلع العيوب والأخطاء. إحنا نبي الله عز وجل يسامحنا ويستر علينا ويغفر لنا، نروح ندور وننبر على أخطاء الناس ونبينها؟ لا، أنت عامل بهالطريقة حتى الله عز وجل يعاملنا بالمثل. أمر أخير، الله عز وجل ليش يفعل معنا هالأمر هذا؟ الله عز وجل ليش يستر على الواحد ويحاسبه حساب يسير وما يناقش الحساب وإلا يعذب؟ لأن الله عز وجل يحبنا، الله عز وجل يحب عباده ويحب لهم الرحمة. يريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لذلك يا جماعة السر في هالموضوع، اللي يسعد في هاللحظة يتذكر قول الله عز وجل: وإني لغفار، مو غفور، غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالواحد يا جماعة يتوب ويستغفر الله عز وجل من الأمور اللي تقع من أخطائنا اليومية، ونعمل صالحات عشان تعوض، ثم اهتدى يعني استمر على الطريق الزين حتى لنا الله عز وجل يجعله من السعداء في هذه اللحظات. أخواني خواتي، مستمرين إن شاء الله معاكم في لقاءات قادمة ورحلة السعادة، عسى الله يا رب يجعلكم من سعداء الدنيا والآخرة، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.